بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو شجاع رحمه الله تعالى: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة. أحدها الدم الواجب بترك نسك. قال الخطيب وهو شامل، خطيب الشربيني، وهو شامل لثلاثة أنواع: الأول دم التمتع، وإنما يجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده. هذا تعليل من تعليل الفقهاء، وإلا فالأصل فيه قول الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فسماه الله عز وجل هديا. وقوله فما استيسر أي فالواجب عليه ما استيسر من الهدي، فهو دم واجب في حق المتمتع بالعمرة إلى الحج. وأما المفرد فلا هدي عليه، والقارن الذي ساق الهدي معه لا يحلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. فإذن الأول دم التمتع، وهو شاه، فإذا زاد فهو خير له. فمن ذبح شاتين هديا جاز له ذلك، ومن تطوع فذبح أكثر من ذلك جاز له. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم نحر 100 ناقة، 63 ناقة، 63 ناقة بيده، ووكل عليا فنحر ما غبر ما بقي. فعلي رضي الله عنه نحر 27، والنبي صلى الله عليه وسلم نحر 63. وكان عليه الصلاة والسلام قارنا. قال الأول دم التمتع، وإنما يجب بترك الإحرام بالحج من ميقات بلده. أي ما هو سببه؟ يقول بعض الفقهاء: سببه أن المتمتع حين أحرم بالحج من أين يحرم؟ من يقول من أين يحرم المتمتع بالحج؟ من أي ميقات؟ أنت الآن ذهبت إلى مكة، أتيت بعمرة، أين تبقى؟ في مكة في الفندق، هكذا؟ طيب، يوم 8 يوم التروية، من أين تحرم؟ من الفندق، من مكانك الذي بمكة، من مكانك الذي بمكة. هل ترجع إلى ميقات بلدك، إلى لملم أو إلى ذي الحليفة أو إلى السيل الكبير؟ الجواب لا. فقال الشافعية وبعض الفقهاء إن سبب هدي التمتع هو أنه لم يرجع إلى ميقات بلده ليحرم منه، ترك نسكا فوجب عليه الهدي. وهذا ليس متفقا عليه، هذه العلة، فإن هذه عبادة لم يأتي فيها التعليل، إنما التعليل من عند الفقهاء، جعلوا دم التمتع دم جبران، جبر ترك نسك. وما هو هذا النسك؟ هو أن يرجع إلى الميقات، ولم يجعلوه دم شكران، لأن دم الشكران شكر لله على نعمه. فالمتمتع يذبح الهدي شكرا لله عز وجل على نعمه، فهم جعلوه دم جبر لترك النسك. والثاني دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمره كما مر، دم الفوات للوقوف بعد التحلل بعمل عمره كما مر. ومعنى ذلك رجل أحرم بالحج أحرم بماذا؟ بالحج. ذهب في طريقه إلى الحج، حصل له من الأمور التي أخرته، ما وصل مكة إلا وقد أصبح يوم العيد الصباح. ما الذي فاته؟ فاته الوقوفين بعرفة. مر معنا أنه يقلب حجه إلى عمرة، فيأتي بعمرة ويتحلل منها لأن حجه قد فات. الحج عرفة كما قال عليه الصلاة والسلام، فمن لم يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فلا حج له. وهذا لم يقف لا ساعة من ليل ولا ساعة من نهار، ذهب عليه الحج فيتحلل بعمرة، يذهب يعتمر، يطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة، يتحلل ويذبح شاة، يسمى دم الفوات للوقوف. والثالث الدم المنوط بترك مأمور به من الواجبات المتقدمة، هذا الذي قال فيه ابن عباس: من ترك شيئا من نسكه فعليه دم. هكذا أخذ الجمهور بهذه الفتوى: من ترك شيئا من نسكه أي الواجب فعليه دم. قال: وهو أي الدم الواجب في هذه الأنواع الثلاثة على الترتيب، والتقدير سيأتي بيان التقدير. الترتيب قال: شاة، قال القاضي الخطيب: مجزئة في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة. قياس هذه الشاة على الأضحية في إجزائها وشروطها إنما هو قياس، والذي ذكره الله سبحانه وتعالى شاة، قال عليه الصلاة والسلام: أنسك نسيكه، وفي رواية: اذبح شاة. لم يأتي دليل صريح في أن هذه الشاة يشترط لها ما يشترط في الأضحية، فإذا ما دام أنها شاة يقال لها شاة فإنها تجزئ ولو لم تكن مستوفية الشروط. هذا القول هو القول الراجح في هذه المسألة، لأن القول باشتراط السلامة من العيوب واشتراط السن المعينة هذا قول مبني على قياس، والقياس ليس بملزم. أو سبع بدنة أو سبع بقرة، قال: ووقت وجوب الدم على المتمتع إحرامه بالحج. متى يجب عليه الدم؟ إذا أحرم بالحج دخل وجوب الدم في الصور المتقدمة. وهو من مسكنه دون مسافة القصر من الحرم، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ميقات بلده، وأن يحج بعدها في سنتها إلى آخره. قوله قال: فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا خاص بهدي التمتع. قال الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد أي المتمتع، الكلام على المتمتع، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فيصوم ثلاثة أيام في الحج، متى يصومها؟ يصومها له أن يصومها مثلا في العشر الأول من ذي الحجة. شخص حج متمتعا وليس عنده قيمة هدي، يشتري هديا، فيصوم ثلاثة أيام في الحج، متى يصوم؟ له أن يصوم ثلاثة أيام من أوائل ذي الحجة، وله أن يصوم الخامس والسادس والسابع. وإذا فاته الصيام في عشر ذي الحجة فيصوم أحد عشر، اثني عشر، ثلاثة عشر. قال عبد الله بن عمر وعائشة: لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. من لم يجد الهدي رخص له في صيام أيام التشريق، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هل يجوز أن يصوم السبعة في مكة؟ الجواب: قيد الله عز وجل السبعة برجوعه إلى أهله. فإذا لم يصم الثلاثة الأيام في الحج وعجل به السير والرفقة التي معه وذهب إلى بلده قبل أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فإنه يصوم العشرة في بلده، يصوم العشرة في بلده، لأنه فاته ويأثم إن كان مفرطا، لأن الله عز وجل قال صيام ثلاثة أيام في الحج وهو فرط في هذا فيأثم، فيستغفر الله ويصوم العشرة الأيام لقول الله تلك عشرة كاملة، فالمطلوب عشرة وهو فرط في وقت الأولى. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، هذا في ماذا؟ في الدم الذي هو هدي التمتع. قال: والثاني الدم الواجب بالحلق والترفه. الترفه أي طلب الرفاهية، والمقصود ما يذهب الأذى، ترفه ما يذهب الأذى. الدم الواجب بالحلق والترفه، وهذا فيما إذا كان يتضرر بشيء فيزيل الضرر عن نفسه ويذبح نسيكه. مثال ذلك ما جاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه كانت تؤذيه هوام رأسه، القمل كان منتشرا في رأسه بكثرة حتى كان يتساقط على وجهه رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: أي يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو يذبح شاه. فهذا حلق رأسه دفعا للأذى، فإذا فعل ذلك فإنه مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاه، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. طيب، مثال آخر: شخص عنده سمن، وإذا مشى كثيرا حصل له هذا الالتهاب الذي يكون من احتكاك فخذيه، وهو ما يسمى بالسلاخ، أو التهابات نعمل عند المشي، فحصل له ذلك حتى سال الدم، بعض السمان ما يستطيع أن يمشي مسافة كيلو إلا وقد جاءه هذا الشيء الذي يسمى بالسلاخ، تسلخات الجلدية. ففي هذا الحال يستخدم كريمات، إذا ما صلح معه الكريم ما نفع معه ولم يجد بدا من أن يلبس شيئا من التبان، وهي السراويل القصيرة هذه التي تمنع الاحتكاك وتخفف عليه الألم، فيجوز له أن يلبس المخيط في هذا الحال، ويكون حاله كمن حلق رأسه وهو مخير بثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم ثلاثة أيام، وإما أن يطعم ستة مساكين. لهذا قال: وهو على التخيير، شاة أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، لكل مسكين كم؟ نصف صاع. هذا ثاني، وإن شاء الله نكمل ما بقي في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر وأقيم الصلاة.